قد أصدروا بيان بالإجماع باختيار الدكتور حازم بهذه المسألة. لماذا لا يتبعوا هؤلاء؟ هناك 70 عالم من علماء مصر الآن قد يعني بايعوا واتبعوا. ماذا ينتظرون بعد هذا؟ هذه جمهور الأمة. ثم هذا بالنسبة لأهل العلم. ثم الآن هذه الآن القطر المصري من أقصى لأقصى، اسأل يعني كل مستويات الناس، كلهم مجمعون على محبة هذا الرجل وعلى أنه هو الرجل الأصلح. حتى من كلام الدكتور يسري يقول هو الأصلح لكن له ليس هو الأنسب. نعم. ما الأنسب إذن؟ يعني من الأنسب؟ أقول للأسف يعني أن هذا الكلام يصدر من يعني متكلم باسم حزب النور الذي نظن في أمر آخر. أصدر العلامة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق من الكويت بيانا جديدا أسماه نداء للأمة المصرية في يوم عصيب. بعد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد، فإن الأمة المصرية لم تكن في يوم بحاجة إلى التآلف والاجتماع والاتفاق على كلمة واحدة كحاجتها اليوم، وذلك لاختيار رئيس الجمهورية، وذلك أن اختلافها في شأن الرئاسة قد يؤدي إلى التنازع والفشل في الوصول إلى دولة مستقرة آمنة، وقد يعود بها القهقرة وإلى عهد الظلم والاستبداد والحكم الجبري. وإن الشخص المأمول في كيف كانت الكويت على ذاك يعني؟ الكويت في الحقيقة يعني طبعا اللي كان الأمر المعلوم عنها في ذلك الوقت أنها بلد يعني بعيدة كل البعد عن الإسلام، أنها بلد يعني بعيدة كل البعد عن الإسلام، وأنها بلد يعني قد يعني انقطعت الصلة بينه وبين يعني الدين وبين الإسلام، قد يعني انقطعت الصلة بينه وبين يعني الدين وبين الإسلام. والحقيقة لما جيت أنا فوجئت في الكويت إني صليت في عدة مساجد لم أجد شابا يصلي، لم أجد شابا يصلي تقريبا، وأذكر أنني لم أجد واحد ملتحي قط إلا 2 بس شفتهم في ذلك السنة، واحد تركي تذكر كم بالتحديد السنة يعني؟ سنة 1000 كان دخلت الكويت سنة في 21 من شهر 7 الفرنجي سنة 1965. نعم. فلم يكن هناك إلا يعني ما رأيت إلا لحيتان بعد مدة حوالي شهر شهرين. تعني في المسجد يعني؟ لا في المسجد والشارع وكل مكان. تعني في المسجد يعني؟ لا في المسجد والشارع وكل مكان.